اغتمسوا في بحر بياني لعل تطلعون بما فيه من لآل الحكمة والأسرار. إياكم أن توقفوا في هذا الأمر الذي به ظهرت سلطنة الله واقتداره، أسرعوا إليه بوجوه بيضاء، هذا دين الله من قبل ومن بعد، من أراد فليقبل ومن لم يرد فإن الله لغني عن العالمين.